نشر موقع الإنترنت لفرع جامعة صداقة مع كوريا في بولندا ونظيره البولندي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 23 من يناير المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إيل حول تعزيز الجيش الشعبي وإقامة العادة الاجتماعية لإعطاء الأهمية للشؤون العسكرية.